بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيلة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في معرض ذكر الأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات: قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وقوله لله هو جواب لقسم محذوف تقديره والله، والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا اختصار للحديث، لأن الحديث فيه لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس منها، وقد أيس منها، فبينما هو كذلك إذا هي بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أكبر، من شدة الفرح أخطأ في العبارة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فعكس من شدة فرحه وهو معذور في ذلك. والعجب كيف هذا الفرح الشديد. نعم، لأنه كان الرجل ينتظر الموت، هذا في أرض فلات ليس فيها أحد، ومعه راحلته عليها طعام وشراب، انفلتت منه، لا طعام ولا شراب، وهو في أرض فلات من أين يأتيه؟ فبينما هو كذلك جالس قد يئس من راحلته ينتظر الموت، إذا براحلته، إذا بها هي قائمة عنده وعليها طعامه وشراب، كيف يكون فرح هذا؟ الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا أشد من فرح هذا براحلته إذا تاب العبد إليه. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوبة، تأملوا في فضل التوبة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد فرحا شديدا، لأن هذا العبد كالراحلة الضالة، كان ضالا وكان تائها وكان بعيدا، فعاد إلى ربه ورجع إلى مولاه، فربه عز وجل يفرح به ويفرح بتوبته. ألا ما أكرم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات صلة الفرح لله سبحانه وتعالى. وهذا الفرح هو فرح يليق بجلال الله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين كما هو الأصل عند أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فأهل السنة يثبتون صفة الفرح لله عز وجل، وفي الوقت نفسه ينزهون الله عن مشابهة خلقه، ينزهون الله عن مماثلة المخلوقين، فيقولون إن الله يفرح وقد جاء ذلك في النص، فنحن ما نستطيع أبدا أن ننكره أو أن نجحده أو أن نعطله أو أن نتأوله، هذا كله لا يجوز. هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. فالذي ينكر صفة الفرح فقد رد النص ابتداء، وهذا باطل. والذي يتأول صفة الفرح فقد قبل اللفظ ورد المعنى. فالأول تحريف للكلم من حيث اللفظ، والثاني تحريف للكلم من حيث المعنى، وأهل السنة يثبتون النص لفظا ومعنى، يؤمنون بالكتاب كله، يؤمنون بالكتاب كله، يثبتون النص من حيث، يؤمنون بالنص من حيث الثبوت فيقولون هذا نص ثابت لا شك فيه، ويؤمنون به أيضا من حيث المعنى فيثبتون صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، ويقولون هو فرح يليق بجلاله وكماله لا يشبه فرح المخلوقين. وأخرج تمام هنا في الفوائد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. هذا نص أيضا في إثبات صفة الفرح. هذا النص مفيد، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 88 و200 و1000، وقال إسناده جيد. هذا النص اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل، هذا فيه فائدتان جليلتان. الفائدة الأولى إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى كما هو مذهب أهل السنة، والفائدة الثانية فيه بيان السبب الذي من أجله اهتز العرش، لأننا نعلم أن من فضائل سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي رضي الله عنه أنه لما توفي اهتز العرش لموته. طيب ما السبب في هذا الحديث؟ بيان أن العرش اهتز لسعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل، يعني من فرح الرب سبحانه وتعالى بلقاء سعد. يقول: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، اتفق عليه. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله يضحك، هذا هو الشاهد. والسبب في هذا الضحك، والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها، فيضحك الإنسان تعجبا. فربنا سبحانه وتعالى يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث سبب ذلك، يعني كيف يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، المقتول مات شهيدا. طيب هذا الكافر الذي قتله، قال: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. المقتول الأول مات شهيدا، هذا الثاني الذي قتله كان كافرا تاب الله عليه فأسلم ثم قاتل في سبيل الله فاستشهد، فكلاهما يدخلان الجنة، وهذا شيء عجيب. فربنا سبحانه وتعالى يضحك إلى هذا الموقف. والحديث فيه إثبات صفة الضحك وهو صفة من صفات الله عز وجل الفعلية التي نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوقين، هذا تقدم. فنقول في الضحك كما نقول في الفرح، هذا هو الأصل عند السلف. الباب في هذا واضح جدا عند السلف وضوح الشمس. فالسلف مذهبهم وسط وهو الحق بين مذهب المعطلة الذين لا يؤمنون بهذه الصفات أصلا أو يتأولونها، وبين مذهب الممثلة الذين يثبتون هذه الصفات ولكن على وجه التمثيل والتشبيه بصفات المخلوقين. وكلا هذين المذهبين باطل وكفر، فالتعطيل والتمثيل مذهبان باطلان وهما كفر بالله العظيم، نعوذ بالله. أما السلف فإنهم يقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا مذهب السلف وهو الحق وما أجمله من مذهب. قالوا إثبات بلا تعطيل، قالوا إثبات بلا تمثيل، نثبت نقول إن الله يضحك، ونقول إن الله يفرح، ونقول إن الله يجيء، وليس هذا من عندنا، ليس هذا من جيبنا، هذا هو كلام ربنا الذي قاله عن نفسه، هذا كلامه سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه من غيره، وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أعلم بربه من غيره من البشر، هذا ليس من عندنا. يعني ما الذنب لأهل السنة إذا أثبتوا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لماذا تنكرون علينا يا معاشر المعطلة ونحن ما أثبتنا إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فنحن نسير على الأثر ونتقفى خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، نقول يضحك، لماذا؟ لأن الله وصف نفسه بالضحك. ونقول يفرح، لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف نفسه بالفرح، فليس هذا من عندنا. فنحن نثبت كما أثبت الله ولكن بدون تمثيل، ما نقول إنه يضحك كضحك المخلوقين، حاشا لله، هذا كفر، وأهل السنة لا يعتقدونه ولا يقولونه، ولا يلزم للإثبات التمثيل، هذا واضح جدا، ليس كما يدعي الجهمية والمعطلة بأن التمثيل يلزم منه، بأن الإثبات يلزم منه التمثيل، المماثلة والمشابهة، هذا باطل ليس بصحيح. نرد عليكم بالذات، هل تؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى، بأن الله عز وجل له ذات؟ حتما سوف يقولون نؤمن، لأنهم لو لم يؤمنوا لجعلوا الله عدما ليس بشيء. يقولون نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ذات. إذن الآن أنتم أثبتتم الذات، نعم أثبتوا الذات، فهل هذا الإثبات يلزم منه أن هذه الذات تشبه ذوات المخلوقين؟ سوف يقولون لا يلزم. إذن قولوا في الصفات كقولكم في الذات، هذه مقاعد السلف، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنتم تثبتون ذاتا حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك يلزمكم أن تثبتوا صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الإيمان بالذات والإيمان بالصفات هو إيمان إثبات وليس إيمان تمثيل وتشبيه وتكييف. إيمان إثبات، تؤمن إثباتا أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، وكذلك أيضا تنزيه بلا تعطيل. فالسلف ينزهون الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كتنزيه الجهمية وأذنابهم، زعموا أنهم ينزهون الله فوقعوا في التعطيل. فالسلف يمزهون الله ولكن بدون تعطيل، لأنهم يقولون كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال بعض العلماء إن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما لأنه يقول له يد كيد المخلوقين، وله قدم كقدم المخلوقين، وله وجه كوجه المخلوقين، ويضحك كضحك المخلوقين إلى آخره، فهذا في الحقيقة قد عبد صنما نعوذ بالله. والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد فردا صمدا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن سلك غير هذا المسلك، من سلك غير مسلك السلف في هذا الباب، فإنه يقع في التناقض ولا بد، يقع في التناقض والاضطراب والحيرة ولا بد. ولقد أقر واعترف بهذا كبار القوم من الجهمية والمعطلة، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسودنا من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. بس احفظ هذا البيت يكفي. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. أعوذ بالله، قائل هذه الكلمة هو العمدة عند المتأخرين من الأشعرية والجهمية، وهو فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600، وكان إمام أهل المشرق زعمه، كان إماما، كان يدرس الفلسفة في المسجد، وهو مخلط كما يقول عنه ابن تيمية، تارة يهرول خلف الفلاسفة، وتارة يهرول خلف أهل الكلام، خلف أهل الكلام، فما يستقر على مذهب سبحان الله. هذا الرجل يقول ابن تيمية مضطرب متناقض، لا يستقر على مذهب، تارة ينصر مذهب الفلاسفة، وتارة ينصر مذهب المتكلمين، وما يدري. ولكنه يقال إنه في آخر أمره رجع وعاد إلى الحق، إلى ظاهر القرآن والسنة، والله أعلم. لكن كتبه وأقواله التي خالف فيها السنة مشهورة، هو حجة وعمدة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله طيبه الله لهذا الرجل، فنقض أباطيله ونقض أصوله الفاسدة رحمة الله على ابن تيمية في كذا كتاب. هذا الرجل الذي كان يجمع علوما كثيرة وبحثا خطيرا، وكان إماما معتبرا عندهم، هذا يقول واعتبروا يا أولي الأبصار، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الله المستعان. ويقول الشهرستاني أيضا، الشهرستاني هذا أشعري آخر، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم. يعني يقول طفت وبحثت ونظرت وقلبت وناظرت وجالست، يقول بحثت، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إما إنسان حيران تائه أو إنسان ندمان. طيب أين المهتدي؟ يمرع، نسأل الله العافية. والله المستعان. لذلك الهدى والنور والبصيرة فيما كان عليه السلف، فمن هداه الله لمذهب السلف فليحمد الله، لأنه على يقين من دينه وعلى هدى وعلى بصيرة. أما أولئك الأقوام فإنهم في شقاء عظيم وفي ضلال وفي حيرة وفي اضطراب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. حتى قيل عنهم لتعلموا خطورة الأمر، حتى قيل عنهم إن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نعوذ بالله من علم هذه نهايته، نعوذ بالله من علم هذه نهايته، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم طول عمرهم وطول بحثهم وهم في شك وفي حيرة وفي توهان وفي اضطراب وفي تناقض. من سلك غير مسلك السلف وانتهج غير منهج السلف فإنه في ضلال وفي شقاء، ونهايته إلى الاضطراب والحيرة والشك، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن صفة الضحك، ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده، حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه. الله أكبر، هذا جاء في النص. العبد الصالح يترك لذيذ النوم ويترك مضاجعة الحبيب ثم يثور إلى وضوئه وإلى صلاته وإلى دعائه وقيامه، فالله سبحانه وتعالى يضحك من هذا العبد. قال ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل عليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحرة حتى قتل في محبته ورضاه. الله أكبر، أصحابه هربوا من العدو لكثرة العدو، أما هو فقد ثبت ورجع، ثبت لوجه الله سبحانه وتعالى ولقاهم نحره وقاتلهم حتى قتل في محبته ورضاه. فالله عز وجل كذلك يضحك من هذا، لأن هذه مواقف خرجت عن نظائرها. القوم هربوا وهو قد ثبت ووقف يحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائر اعترضهم فلم يعطوه فتخلف بعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله، وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه، يقول فهذا الضحك إليه حبا له وفرحا به، وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. انتهى. ما أكرم الله سبحانه وتعالى، هذا كرمه وهذا فضله وهذا إحسانه ونعيمه سبحانه وتعالى، حتى جاء في حديث، وإن كان الحديث فيه شيء، قال بعض الأعراب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت صفة الضحك، وسيأتي في الحديث الذي بعده، قال لا نعدم الخير من رب يضحك. هذا أثر الصفة على النفس البشرية، ليست كنفس المعطل الجهمي الملحد. هذا الإنسان إذا علم أن الله يفرح ويضحك فإن هذا سبحان الله يعني يزيده حبا لله سبحانه وتعالى، ويزيده تعلقا ورجاء في الله عز وجل. لا نعدم الخير من رب يضحك سبحانه وتعالى. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، قوله من قنوط عباده. القنوط هو أشد اليأس، وذلك إذا حصلت شدة وقع ضيق على العباد وربما وقعوا في اليأس. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى العباد وهم في هذه الحالة وقرب غيره. المراد هنا بالغير أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء، وقرب غيره. وقوله أزلين، الأزل بسكون الزاي وهو الضيق. وقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وجد، لكن تراجع هذا الفعل من أي باب هو. وقوله حديث حسن، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن ماجه من حديث أبي رزين وفي سنده ضعف، فيه وكيع بن حجز أو عجز، قال الذهبي لا يعرف، وضعفه الألباني بهذا الراوي، لكن ابن تيمية رحمه الله يصححه يحسنه. فتحسين ابن تيمية رحمه الله ربما لما له من الشواهد، لما له من الشواهد، هناك أدلة كثيرة تشهد له. وهذا الراوي وهو وكيع بن عجز أو حجز هو مجهول، فالسند من حيث الصناعة الحديثية ضعيف لا شك فيه ضعف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ربما حسنه لما له من الشواهد. قلت وقد وردت صفة العجب في الكتاب والسنة من حديث أبي هريرة، صفة العجب جاءت في الكتاب والسنة من حديث أبي هريرة: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أخرجه البخاري. لو أن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا أصح وأقوى، هذا في صحيح البخاري، لكنه ذكر هذا الحديث الذي معنا حديث أبي رزين، لأن حديث أبي رزين هذا فيه صفتان، فيه صفة العجب وصفة الضحك. كيف؟ نعم، العجب والعجب. قال ابن منظور في لسان العرب: العجب والعجب إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده، هذا معنى العجب، يقال العجب والعجب إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده. لكن العجب يكون على نوعين، إما أن يكون العجب هذا ناتجا عن خفاء الشيء، عن خفاء الشيء، خفاء سره وسببه فتعجب، يكون ناتجا هذا العجب عن خفاء السبب في هذا الشيء، وإما أن يكون ناتجا هذا العجب عن خروج الشيء عن نظائره. فالعجب الثابت لله سبحانه وتعالى هو بالمعنى الأول ولا الثاني؟ بالمعنى الثاني ولا شك، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. أنت مثلا ترى عالما أو رجلا مرموقا مثلا يمشي في الشارع وهو حاسر الرأس، ما الذي يحصل عندك؟ عجب، تتعجب من هذا. طب لماذا العجب حصل هنا؟ لخفاء السبب، لماذا هذا الرجل الآن أنا رأيته في الشارع يمشي حاسر الرأس أو يمشي حافيا؟ هنا عندك حصل عندك تعجب واستفهام، لأنك ما تدري إيش السبب، لا تدري. طيب، رأيت جماعة من الصبيان يلعبون ويمرحون ويقفزون، واحد منهم جالس يقرأ في كتاب مفيد، إيش يحصل عندك؟ عجب، تتعجب من هذا. لماذا؟ لخروج الشيء عن نظائره، تعجبت من هذا الفتى الصغير الآن لا يلعب مع الصبيان، الصبيان يلعبون ويمرحون كعادتهم، وهذا الولد عاكف في زاوية يقرأ في كتاب من كتب العقيدة أو كتب الفقه أو كتب الحديث، فأنت حينئذ تتعجب لخروج الشيء عن نظائره. فالعجب الثابت لله سبحانه وتعالى هو بالمعنى الثاني. وقال في المعجم الوسيط: عجب منه عجبا وعجبا وعجبا، يعني يضبط على ثلاثة أنحاء. عجب منه عجبا وعجبا وعجبا، يقول: أنكره لقلة اعتياده إياه. وفيه أيضا العجب، العجب مؤخر كل شيء، العجب مؤخر كل شيء، العجب الذنب. وفيه العجب الكبر والزهو، العجب يطلق على الكبر والزهو، ويطلق أيضا على التعجب، فننتبه لهذا. العجب يطلق على الكبر والزهو، ويطلق أيضا على العجب التعجب. نعم، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني القنوط الآن لا يجوز وهم وقعوا فيه، ليس كذلك؟ فالمقصود الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن يقال إنهم وقعوا في المعصية، أن هؤلاء العباد وقعوا في هذه المعصية، ما ينبغي القنوط، ما يليق بالمؤمن أن يكون أن يقع في القنوط وفي اليأس، فهم وقعوا في المعصية. الوجه الثاني أن يقال إنهم عذروا، إنهم وقعوا في القنوط نعم، لكن من شدة القحط والجوع وما فيه منافذ ولا يرون شيئا، فهم وقعوا في القنوط من شدة الحال، فيعذرون في ذلك، والله أعلم. يعني الله سبحانه وتعالى عذرهم للحال اللي هم فيه، والله أعلم. والإنسان أحيانا إذا حصلت له حالة صعبة ربما يقع منه شيء من المخالفة، أليس كذلك؟ ويعذر في ذلك، إذا وقع في حالة صعبة ربما تقع منه مخالفة، تبدر منه بادرة، والله عز وجل يعذره، لأن هذه حالة خاصة. فأخذ برأسه أخيه يجره إليه. أي أحسنت، الله سبحانه وتعالى هنا عذر موسى أم لم يعذره؟ موسى هنا ألقى الألواح التي فيها التوراة، فيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه ونبي كريم هارون يجره إليه، والله عز وجل عذر موسى لأنه كان غضبان، ولذلك الله سبحانه وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب، فالله عذر موسى لأنه غضبان. جيد، فالمقصود هنا أن الإنسان أحيانا إذا وقع في حالة معينة يعذر إذا بدرت منه بادرة، كحالة الغضب أو كحالة اليأس أو حالة الجوع، أو يعني قد تقع منه معصية فيعذر فيها. فهؤلاء الناس إما أن يقال إنهم وقعوا في المعصية فعلا وهو القنوط، وإما أن يقال إنهم من شدة البأس وشدة الحالة أصابهم شيء من القنوط، ولكن الله لم يؤخذهم به، عذرهم. يقول الشارح الشيخ صالح الفوزان في قوله فيظل يضحك: قال هذا من صفاته الفعلية التي لا يشبه فيها شيء من مخلوقاته. ففي الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية هما العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلاله، ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث أيضا إثبات النظر لله سبحانه، وهو من صفاته الفعلية أيضا، فإنه ينظر إلى عباده ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث حديث أبي رزين فيه إثبات صفة العجب، وفيه إثبات صفة الضحك. لو قال قائل الحديث في إسناده ضعف فكيف تحتجون به؟ الجواب إن موضع الشاهد في الحديث له ما يشهد له، فنحن لا يضرنا ضعف إسناده، لا يضرنا ضعف إسناده، لأن موضع الشاهد في الحديث له ما يشهد له في الكتاب والسنة. فصفة العجب قد جاءت في الكتاب والسنة، وصفة الضحك قد جاءت أيضا، وقد ذكرنا حديثا من السنة على صفة العجب: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أخرجه البخاري. وأما في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: بل عجبت ويسخرون. في قراءة بل عجبت، هي القراءة المشهورة التي عندنا بل عجبت، وقراءة أخرى صحيحة ثابتة متواترة بل عجبت ويسخرون. فعلى هذه القراءة بل عجبت تكون الآية دليلا على إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.